نعم قصة أنه نام عند منزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع خادمه واسمه يرفع. قال فكان عمر يقوم من الليل. دل على أن هذا كان استمرارا مو مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. كان يقوم يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي. فإذا كان آخر الليل أيقظ أهله. إذا بقي من الليل قليلا أيقظ أهله. إن المفتاح أخذ قطعة من النوم. فكأنه رضي الله عنه يتحين آخر الليل لفضله. آخر الليل أفضل من أول الليل. أفضل من نصفه. ثم إنه رضي الله عنه الأمر الثاني في ذلك أنه يجعل أهله يجعل هذا الوقت أنسب الأوقات لأهله لأنه أخذوا قسطا من الراحة لأنهم كفاهم من النوم ما كفاهم فإذا أيقظهم كان ذلك سهلا عليهم. لو أيقظت نائما بعد النوم فترة قليلة صعب عليه. وفي منتصف الليل لا يستطيع أن يقوم إلا مجاهد وفي آخر الليل قد يقوم وهو متفاقم. كان يختار آخر الليل لخفته على النائم ولأجل فضله العظيم. رضي الله عنه ما اختار آخر الليل عبثا إلا لأجل راحة أهله أن المفتاح أخذ قسطا من النوم ثم لفضل آخر الليل لما ورد في الحديث بما سبق وبما تأتي إن شاء الله. ثم كان رضي الله عنه يتلو هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. استدل بها رضي الله عنها رضي الله عنه على أن أمر الصلاة للنجد لا للوجود. الدليل أنه استعملها بالطاعة. الدليل أنه استعمل وأمر أهلك بالصلاة إن جعلناها كاملة فتكون في الواجبات واجبة. إن كلمة الصلاة اسم جنس يدخل فيه الواجب ويدخل فيه التطوع. يعني أن الأمر على وجهه فهو بالوجوب فدل على أن الصلاة الواجبة مأمور بإبلاغها ومأمور الإنسان مأمور بأن يبلغ أهله ويخرجهم إلى الصلاة. ولذا استدل بها عمر رضي الله عنه على أن استعمالها في المندوب مندوب. فقال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصطبر بمعنى اصبر عليها. لم يقل اصبر لها. قال الله سبحانه قال اصبر عليها. ولا تقول اصبر على الشيء الا اذا كان في الشيء غضب وكلفة ومشقة. دل على ان الصلاة تعاهدها امر اهلك بالصلاة والقيام بشؤونها المحافظة على حدودها والوضوء التام فيها والخشوع فيها. كل ما يلزم من إقامة الصلاة مأمور الإنسان به. وأمر أهلك بالصلاة بإقامتها على وجهها المشروع. ثم قال واصطبر عليها دل على أن فيها مشقة وكلفة. ما قال واصبر لها ثم قال اصبر عليها دل على أن الصبر عليها والمداومة عليها فيها مشقة وكلفة. سيما إذا كان آخر الليل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى واصطبر عليها لا نسألك رزقا. تمام الآية عمر رضي الله عنه إذا قرأها بتمامها. فقال الله سبحانه وتعالى لا نسألك رزقا. يعني أنت مكلف الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده. وكلهم مأمورون كل من شهد بالله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم للرسالة هو مخاطب بهذه الآية. وأمر أهله. الأهل أعم من أن يكون خاصة الإنسان من زوجة ووالدين وأولاد. تدخل فيه العشيرة والأقارب. الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر عشيرته وأهله وجماعته وأهليه الذين يسكنون معه من باب أولى. ولذا استعملها رضي الله عنه في أهله الخاصة. ثم قال لا نسألك رزقا. السؤال بمعنى الطلب. رزقا من الآية في ظاهرها أن الله عز وجل يقول يا ابن آدم قم وصلي وحافظ على الصلوات، نحن لا نطلب منك أن ترزقنا، لكن ليس هذا هو المعنى، إنما المعنى لا نسألك رزقا لنفسك ولغيرك، ما طلبنا منك أن ترزق نفسك ولا طلبنا منك أن تعيش غيرك. لا يتبادر إلى الذهن أن الله عز وجل كيف يكلف الناس بالسعي في طلب الرزق ثم يقول لا نسألك رزقا، نقول الرزق غير السعي في طلبه، السعي في طلبه وسيلة، أما حصول الرزق الله عز وجل هو الذي يرزق وهو الذي يمنع وهو الذي يهب ويعطي وهو الذي يمنع من شاء من رحمته من عباده، فالمعطي والمانع هو الله عز وجل. يغرس الزارع الغرس فيقول اللهم أنت الزارع فأخي لنا نبتنا، الزارع ما بيجي شيء إنما هو وسيلة، فالإنسان يسعى فيذهب إلى السوق للتجارة ويسأل الله من فضله، قد يقيض له رزق وقد لا يقيض له رزق. الله عز وجل يقول لا نسألك رزقا، لا نسألك لنفسك رزقا ولا لغيرك. لو سئل ما المناسبة بعد قوله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، لأن الصلاة والمحافظة عليها بإقامة حدودها وسننها قد يأتي لصاحب التجارة سيما من تعاطى البيع والشراء ومعاملة الناس، الشيطان يستولي على قلب من ملأ قلبه الدنيا، فتجده إذا توجه إلى الله في صلاته شغله منذ التكبير إلى أن ينتهي وينصرف لا يعرف كيف كم صلى وكم ركع ركع، وإن كان مع الإمام لا يدري ما الذي قرأه وما الذي سجد، وإنما شغله بالبيع والشراء وكم دخل وكم خرج، إن ذاك أحب إليه. الشيطان يعلم أعطاه الله خاصة من باب الابتلاء، يعلم ما الذي يهواه المرء فيشغله به حتى تنقضي الصلاة ولا يدري كم صلى. الله عز وجل لما أمر المصلين بالمحافظة على الصلاة سننها وفضائلها وأوقاتها وحدودها بين الله عز وجل أن هذه الصلاة لا تصرفك عما عند الله من فضل، بل أنها مجلبة للرزق، من حافظ على الصلوات واتقى الله عز وجل فإن الله يرزقه من حيث لا يحتسب، فلا تقترف ولا تهتم ولا تظن أن ذاك مفوت عليك شيء من الدنيا، لا نسألك رزقا، واستمع إلى ما قبل الآية ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. كان عمر بن الزبير رضي الله عنه إذا خرج فرأى من الأموال ما أعجبه أو شغله من سكون أو مركوب فارغ أو دنيا كذا وملأت عينه ذهب إلى أهله وتلا عليهم هذه الآية والتي بعدها وأمر أهلك بالصلاة فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، يعني الدنيا زوجين والأزواج يعني الشيء وقرينه والشيء وضده، فهذا النهي المراد لا تنظر إلى الشيء نظر إعجاب وإقبال، هذا منهي عنه، لكن نظرت على ما أعطى الناس وتحمد الله على العادة تسألوا على مفضل الله لا بأس به، أما نظر في الإعجاب فهو قد يكون حاله كحال أولئك الذين خرج قارون على قومه في ذلته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا، ما قال هذا إلا بعد ما رأوا قارون الذين الذي معه، سواء قالوها بألسنتهم أو قالوها بقلوبهم، فمن نظر إلى شيء أعجبه فليسبح فإن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى رب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس، وأحب إلى أبي هريرة مما طلعت عليه الشمس، وجعلها اللهم كذلك أحب إلينا مما طلعت عليه الشمس. فإذا رأيت شيئا أعجبك فقل هذا الكلام، كان عمر إذا رأى شيئا أعجبه فلا هذه الآية، ذهب إلى أهله قال الصلاة الصلاة وأمرهم بالصلاة، إذا صلوا فإن الله يعوضه الخير. فقوله لا نسألك رزقا أي لا تسترق ما تهتم، فإن فضل الله الواسع إنما يؤتى من قبل طاعته، فسيفتح الله لكم الرزق. لا تبلغ أنت لا تتكلف ولا تهتم بشؤون نفسك ولا بغيرك، إن الله فاتح فضله عليك. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، العاقبة يعني نتيجة الأمر، عاقبة كل يعني مآله، ما الذي يصير إليه، قد يكون الإنسان عليه ديون، قد يكون الإنسان عليه هموم من شؤون الدنيا والآخرة أو من شؤون الدنيا مما يقاربه الناس، فهذا إذا اتقى الله عز وجل فإن العاقبة له. إيش معنى العاقبة؟ يعني أن مصير الشيء هذه الهموم تزول وهذه الديون تسدد، إن الله عز وجل جعل للمتقين عاقبة الأمر لهم يسرى، فإن الله سيفرج عنه. وكذا كل من كان في ضائقة فاتق الله عز وجل فإن العاقبة للمتقين. وكذا من ناوشك وعادات وناصبك مع الأعداء فاتق الله في حقه، لا تظلمه ولا تكذب عليه ولا تعتدي عليه، وإن غلبك وقهرك في أول الأمر فإن العاقبة للتقوى. إسمع العاقبة يعني مصير الأمر نهايته إنما تكون للمتقين. من سمع هذا الكلام، فرق بين التصديق وفرق بين اليقين. قد تصدق الشيء لأنه كلام الله غصب جالس، لكن في القلب خلل، بدليل أنه إذا لابست الواقع وجئت في هذه المشكلات مصائب الدنيا يضطرب الإنسان، إما أن يقبل عن هذا أو لا يصدق، ممكن ما تنطبق عليه. بس إذا كان يربط الإنسان اليقين واستغفر الله واستقام وعرف أن عرف أن العاقبة للتقوى، لأن كثير ممن يفرج أو يصاب بهذه المصائب ويأتيه الشيطان بسبل من أنواع الانفراج، كان يقول فلان اسمع لقولك وله تأثير في هذه القضية فاكذب عليه وقل له كذا وكذا وكذا تنحل مشكلته، أو اذهب إلى فلان وأخبره بالواقع وجد في ذلك في تلك الواقع في تلك المواصفات ليس فيها منها لأنه كذا، وتجي في المناقصات مظيم التجارة فيصف بسلعة ما ليس فيها ويصف بكذا ما ليس فيه، يزين له الشيطان أنك لو فعلت هذا فإن الطرف الآخر يقبل منه. كل هذا من أنواع الغفلة، كل هذه مجانبة للتقوى، فهذا لا ينجح له السبيل، لأنه لم يكن من المتقين. لو اتقى الله عز وجل في هذه الأمور لكانت العاقبة له. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. نعم، اقرأ ما بعد. عن بلال بن رباح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين من قلبكم وقربة من الله، وتكفرون السيئات، ومن هاتم عن الإثم ومفردة للداعي عن الجسد. هذا عن بلال بن أبي رباح رضي الله عنه، هذا الحديث عن بلال يضاعفه أهل الحديث ويكذبونه، لا يكذبون المتن، لا المتن صحيح، لكن تكذيبه بهذا السند تعتبرون غير صحيح. وجد الحديث الذي بعده أصح منه. اقرأ ما بعده. حدثنا مسلم، حدثنا أبو عبد الله خالد بن أبي خالد، فذكره بمثله غير أنه قال: وإن قيام الليل قربة من الله. ورواه معاذ بن صالح عن ربيعة بن زيد عن أبي أمامة. الحديث عن أبي أمامة صواب وأصح من ذلك، ورواه أهل السنة. يقول عليكم بقيام الليل، ها أنه صلى الله عليه وسلم يقول عليكم عليكم بالانزعاج، وهو من ألفاظ الأمر، يقول عليك بكذا أي إلزم كذا أو افعل كذا، ولم يقولوا فعل لأنه ليس بفعل، الفعل يتفرد، الفعل يخرج منه اسم فاعل، يخرج منه اسم مفعول، فيكون فعل ماضي ومضارع أمر، هذا لا يشتق منه شيئا، وليس بفعل وليس باسم كذلك. وإذا سموه اسم فعل وأسماء الفعل كقولك هيهاتا وصهن، صهن معنى أسر، وهيهاتا بمعنى ليس كذلك من باب المنع، وعليكم أن إلزموا، فأسماء الأفعال بمعنى الأمر المطلوب منها أن تفعل ذلك، فيقول صلى الله عليه وسلم عليكم بكذا بقيام الليل، أي إلزموا قيام الليل، قيام الليل إنما يكون بعد نومه، عليكم قبل النوم، ينام الإنسان ثم يسير. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بقيام الليل، ثم بين فوائد هذا القيام، وذكر منه قال فإنه دأب الصالحين قبلكم، الدأب يعني العادة، يعني هذا دأب جماعة فلانية، يعني دأبهم عادتهم وشأنهم أكثرتم له، دأب الصالحين قبلكم، الأنبياء من الصالحين، دل على أن الأنبياء يقومون في الليل، وعلماء الأمم وصالح الأمم السالفة من عادتهم أن يفعلوا ذلك، وكأنه يقول صلى الله عليه وسلم لأمته إذا كان الصالحون من قبلكم يفعلون ذلك فافعلوا ذلك، إن هذه عادتهم فلا تفوتكم أنتم أن تفعلوا ذلك، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، أي قبلكم من الأمم، وقربة إلى الله عز وجل، فإنها تقرب إلى الله عز وجل قيام الليل مما يقرب مما يقترب المرء منه إلى الله عز وجل، تقترب إلى الله بمعنى أن تكون له منزلة عند الله أعلى من المنزلة ما لو لم يصلها، أو تكون منزلة هذا الذي يصلي بالليل أعلى منزلة من ذلك الذي لا يصلي بالليل، عرفنا؟ هذا معنى قرب، والقرب إلى الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى اسجد واقترب، دل على أن الإنسان إذا وطأ جبهته في الأرض وتطامن واستدل بالله سبحانه وتعالى كان يكون أقرب من الله عز وجل من غيره، أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل. القرب والبعد في من كان في السماوات والأرض ومن فيهن بجانب العرش كحلقة في خلاء فيضعها الله سبحانه وتعالى، والسماوات مطويات بيمينه، تضع هذه كلها لا تكون كحبة خردلة في كفه سبحانه وتعالى، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من كل شيء، مع ذلك نطلبه من علوم والله أعلم من كل شيء، ولذا الجهات التي تؤول يريدون تنزيه الله عز وجل لا تكون الله بالعلوم، يقول إذا قلت أنه عالي فجأت في مكان ضيق، لا، الله أعلى من كل شيء وأكبر من كل شيء، فعلوه لا ينافي عظمته وكبره سبحانه وتعالى، فإذا علمنا ذلك كيف يكون فلان أقرب إلى الله من فلان، هذا أقرب منزلة وأحب إلى الله وأولى بالرعاية والرحمة من غيره، كما يكون الله عز وجل مع الصابرين، ويكون الله مع المتقين، ويكون الله مع المحسنين، ما يكون معهم بعلمه، إنما علمه مع الكل مع الجميع، أحاط الله بكل شيء علما، ما يفوت شيء من علمه، وسع ربنا كل شيء علما، لكن المعية هذه مع المتقين والمعية مع الصابرين معية خاصة، معية بالتأييد والنصر والتنفيذ، فإذا كانت هذه قربة إلى الله عز وجل أي أن الإنسان يقترب إلى الله عز وجل بطاعته ويقترب الله منه برحماته وفضله العظيم فدل على أن صلاة الليل تقرب إلى الله عز وجل أكثر من الطاعات التي في غير الليل. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وتكفير للسيئات، أن السيئات والذنوب تكفرها صلاة الليل. وهذا الحديث مر علينا عند قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: وصلاة الليل وصلاة المرء بالليل. ثم ترى هذه الآية تدل على أن صلاة المرء بالليل تكفر السيئات. ومن هات عن الإثم، تنهي المصلي الذي يصلي بالليل، تنهاه عن الذنب عن وقوعه في النهار. كيف يكون ذلك؟ كل من خشع في صلاته أورث في الصلاة فيه تقوى. كل من أدى الصلاة وخشع فيها وأعطاها لله عز وجل جعلت هذه الصلاة في قلب ذلك المصلي نوعا من نور وخشية، جعل في قلبه تقوى وخشية. فإذا كان المصلي الذي يصلي بخشوع وتقوى وإمعان لا يجرؤ على الصلاة على المعاصي والذنوب كمن يصليها وقلبه تاهي، فضلا عن من لا يصليها في أوقاته. إيش الفضل بينهم؟ كل المصلي هذا يصلي وهذا يصلي. هذا السر والله أعلم، أن الذي يصلي تورده خشية، ولا يخشى الإنسان في صلاة إلا من خشية الله وخوفه. فمن حصلت، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء كثير ما يكون في يقول في دعائه: وارزقنا أو وهب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك أو معصيتك. يقول لك الإنسان خشية، فإذا خشية الله عز وجل في الأماكن الخالية التي لا يراها أحد إلا الله عز وجل، وفي الأعمال القلبية التي فيها الحسد والكبر والغطرسة والتعالي والتعاظم وحب زوال النعم من الغير والمناقشة، هذه الأمور قد تأتي الإنسان رغما عنه، لكن إذا تذكر استغفر الله من ذلك وتاب. الذنب إنما يكون إذا خرج ذلك إلى مخرج التنفيذ، نفذ اليد واللسان يؤثم عليه. أما ما يجوز في الخاص فإن من رحمة الله عز وجل أنه لا يحاسب بخواطر القلوب. هذا يقول: ما حاسب ربنا عليه. فمن صلى وخشي الله عز وجل في صلاته واستخاف إنها منهاة للإثم، وصدق صلى الله عليه وسلم. إن الصلاة، الآية التي في سورة العنكبوت: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. تقرأ: تكفير للسيئات ومن حاس عن الإثم ومخرجة للداعي عن الجسد. كذلك دل على أنها تطرد الداعي عن الجسد، يعني من كان به مرض فلو حافظ على صلوات الليل فإنها تصحه بإذن الله عز وجل. هذه الزيادة عند النساء، هذه الزيادة قوية عند النساء. وما يقوله صلى الله عليه وسلم حق، فمن حافظ على صلوات الليل وعلم الله منه صدقه فإنها تطرد منه ذات الداء. قد يقوم الإنسان يعلم الحديث يقول بالله صلي من معي الشيء الفلاني، فيصلي ولا يذهب منه ذات الداء، لأن في قلبه أن يصليها بمجرد ما تذهب علم الله، بمجرد ما تذهب قالهم لا معنى أن يصلي، لذلك يستعجل بعد أسبوع أو خمسة أيام يقول: مالهم ما رأينا شيئاً، مثل هذا مفتون عياذ بالله. ولو لعلم صدق الله وصدق الحديث لأدرك أن فضل الله أعظم. ومن ذاق طعم الإيمان وذاق حلاوة مناجاة الله عز وجل وأودع الله في قلبه شيئا من طعم تلك المناجاة، قد تأتي للمرء لحظات يرى أن تلك الأوقات أفضل مما يبدأ كله. ما يحب أن المرض يذهب عنه، لا جواز أن تلك اللحظات تستمر معك. فإذا خشع الإنسان في صلاته وصدق مع الله في مناجاته أنزل الله في قلبه من السكينة وحلاوة المناجات ما يتناسى الشيء الذي من أجله انتصب ليصنع، فيرى أنه ما فيه أعظم من سؤاله ذات، أعظم من تلبية سؤاله ذات. فهذه منزلة عالية ذهبها الله لمن يشاء من عباده، فإذا علم الله منه الصدق أورثه ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى ممن يكونون ممن يخشون الله في سره وعلانيته ممن يراقبه ويستطيع حق التقوى. يقول صلى الله عليه وسلم مطردة للداء من الجسد. اقرا الحديث اللي بعده. سيدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فانه تاتي الصالحين قبلكم، ومن هات عن ذكري وقربة من الله عز وجل ومغفرة للسيئات. فمن هات ومغفرة للسيئات مطردة للزائع مطردة من هات لجسم عرفنا معناها مطردة للسيئات من هات ومطردة مفعل لجسم مفعول لكن معنى الفاعل انها ناهية للإثم مكفرة للذنب مكفر عن مكفرة ومطردة للزائع من الجسد لأن المصلي إذا قام في جوف الليل ينادي الله سبحانه وتعالى يسأله وثبت أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الأخير منه فيسأل عباده هل من سائل فأعطيه هل من كذا إلى أن يقول سبحانه هل من مريض فأشفيه فإذا سأل الله سبحانه وتعالى بذاك الحين فإنه موطن إجابة ومظنة إجابة ولذا كان صلاة الليل مطردة للداء من الجسد. نعم جاهد عليكم بقيام الليل هذه مجاهدة يحاول الإنسان قدر الإنسان إن استطاع أن يقوم نصف الليل إن استطاع يقوم قبل الصبح نصف ساعة بساعة تكفيه إن شاء الله هذه فيها فضل عظيم تبيا من أجل الله عز وجل أسأله وإذا علم الله منه الصدق أيقظه بدون جرس لا ننبه ولا واحد غير يقوم يقوم كده سبحان الله هذه جربها الناس عرفها كثيرا إذا علم الله منه الصدق والحرب جاء من يوقظه من غير من بني البشر وتجد يقوم بتلك الساعة ويقوم فيها يحرص الإنسان عليها وإن الله عز وجل معين له ومسهل له الأمر إذا كان هذا الوقت الناس في غفلة والناس نيام وإذا كنت من القلة الذين يذكرون الله عز وجل فإن أبواب الرحمة مفتوحة في تلك الساعة والإنسان لا يغتنم الفرص ولا يضيع مثل هذه الفضائل. نعم في غرفة غرف الجنة يعني العلالي العلية فوق الجنة في غرف إن في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها يعني معنى إنها شفافة بس إذا يبرج اللي جوا والداخل يرى الخارج لأن تكون كذية يعني إذا كان كذلك ما فضل هذه الغرفة ما هي غرفة فيها أن تحضر نفسك ثلاثا كثير يقول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفاً